أهلا بمولد السيد الأكوان. اللهم صل عليه. من صلى على النبي؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يهنيكم. أهلا بمولد السيد الأكوان. الله يا عيني. أهلا أهلا بمولد سيد الأكوان. الله الله. عين الحقائق نقطة الفرقان، بحر المكارم شمس أعلام الهدى، مفتاح كنز خزائن الرحمن. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله حولكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فضائلها فمن صلى عليه مرة واحدة عشرا عليه يصلي الله. صلى الله على الواحد بعشرة صلى الله عليه وسلم. الله يكرمنا جميعا. فمن صلى عليه مرة واحدة عشرا عليه يصلي الله. والصلاة من الله تعالى رحمة وعناية عليا، وبها وبها ينال المرء ما لا يناله بطاعته وتقواه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله حولكم. ويحبها صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي يحبها ويكافئ المصلي بها أوفى المكافأة، فيا طوبى لمن جعل الصلاة على النبي شغله في صبحي ومساء. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على أهلا بمولد السيد الأكوان. عين الحقائق نقطة الفرقان، بحر المكارم شمس أعلام الهدى، مفتاح كنز خزائن الرحمن. ثق فيه فهو السيد المبعوث في التوراة والإنجيل والقرآن. يا حبيبي حار الأنام حار الأنام في وصف أربع أحرف. حار الأنام حار الأنام بوصف أربع أحرف. حاء الحياة والدال والميمان مهما أجاد المادحون وأقربوا يا رسول الله فثناك فوق فثناك فوق مكانة الإنسان. يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعا بوصف أربع أحرف. حار الأنام يا حنون النبي صلوا في وصف أربع أحرف. حاء الحياة والدال والميمان مهما أجاد المادحون وأطربوا يا رسول الله اللهم صل عليه. مهما أجاد المادحون وأطربوا فثنى فثناك فوق مكانة إنسان. يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا مولانا يا كريم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.